هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رب، صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم، بعد أن أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله عز وجل، وبأن ننوي بالكلام الذي سأقوله وأنتم بالكلام الذي ستسمعونه ننوي مرضاة الله عز وجل، مرضاة الله، حتى يكون لنا الثواب في ذلك، في هذا العمل لله تعالى. اليوم موضوعنا مهم، واليوم موضوعنا يعني يلمس من شكل قريب ما يحصل في مجتمعاتنا اليوم، ألا وهو الإفتاء بغير علم، لأنه كثر في هذا الزمان الإفتاء بدون علم، وكثر من كثير من الناس ممن لم يتلقوا العلم من أفواه المشايخ ومن صدور الرجال، ممن لم يأخذ العلم من مصادره المعروفة التي عرفها الناس أبا عن جد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه. حتى نبين هذه المسألة الحساسة اخترنا أن نتكلم، أن نبدأ كلامنا بالأحرى عن مراتب العلماء. شكون هم العلماء؟ من الذي يصح أن نقول عنه عالم؟ لأن المفاهيم تغيرت، صار قد كما أنه مثلا لا نقول عن شخص طبيب إلا إذا كانت عنده من المعرفة الطبية الشيء الذي يصل به إلى درجة يستطيع أن يداوي الناس، وهكذا المهندس، وهكذا كل شخص في اختصاصه. بالنسبة إلى علم الدين، الملاحظ أحبابنا وأنتم تلاحظون كذلك، أنه إذا رأيت أناسا يجلسون في مقهى مثلا، وكان يوجد طبيب ومهندس وأناس آخرين، إذا تكلم الطبيب وأراد شخص آخر أن يعلق على كلامه شيئا، سيقول كل الناس لا، أنت لا تفهم في الطب، دعه يتكلم. وإذا تكلم المهندس المعماري مثلا في شيء، فجاء شخص عادي، شخص عادي يقول لك أنا تونسي مثقف نحب نحكي في الهندسة، فتكلم معه في أمور الهندسة ينتقده، كل الناس سيقولون له أنت ما أدراك، هذا اختصاصه هو، لا تتكلم معه. إلا الدين كل الناس يتكلم فيه، ولا تجد أحدا يقول لا أنت كيف تتكلم في الدين، هل أخذت العلم بالتلقي من عند العلماء؟ بل تجد من يصدر إلى فكرة معينة ويقول أخي لا، التونسي ذكي ويفهم دينه على حتى من غير الأخذ من المشايخ. يا أحبابنا الكرام، راهو هذه يقولوا بالفرنسية فو بروبليم. علاش؟ لأنه إذا قلنا نحن يا أسيادي لا تتكلم في الدين حتى تتعلم، ليس فيه استنقاص بل بالعكس، هذا فيه التزام بالشرع. الذكي من هو الذكي؟ ما أنت تعريف الذكي؟ الذكي عندنا نحن معاشر المسلمين من اقتدى بالشرع، من اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذكي. ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تفتي بغير علم. كل الناس إذا تكلم في اختصاصه يقال للآخر لا تتكلم، دعه هو يعلم. إلا الدين، كل شخص يريد أن يعطي رأيه، وكل شخص عنده يقول لك لا أنا هذه الآية، تقول له قال العالم الفلاني، يقول لك ولو قالها العالم الفلاني أليس هو رجل وأنا رجل؟ أليس عندي عقل؟ وهذه وتحت شعار أنه لا بد من النقد البناء، ولا بد من أن لا تأخذ المعلومة مسلمة، وأن تراجع في كل ما أخذته. وهذه يقولون البعض يقول هذه طريقة تقليدية لأخذ علم الدين، وهذه التي كبلت الشعوب، وهذه التي كانت سببا في تخلف الأمة الإسلامية. البعض هكذا يقول، لماذا حتى نترك تلقي العلم عند العلماء، وحتى نفتح المجال لمن هب ودب أن يتكلم في الدين كما يريد؟ لا، كما أنه للهندسة قيود وقواعد، يعني لا يسمح لأي شخص أن يتكلم في ذلك العلم من غير معرفة مسبقة، من غير أساس، باز نقول نحن، كما أنه لا يسمح له بأن يعمل على أساس ما هو يزعم أنه يعرف. لو شخص يأتي ويقول أنا أريد أن أبني عمارة بناء عاليا، وهو ليس مهندسا، لم يتلقى الهندسة من قبل، وإنما قرأ 1500 كتاب في الهندسة و400 سي دي وشاف 20 قناة هندسية، هل يسمح له ببناء؟ هل يسمح؟ هل أنت تعطيه يبني لك بيتا؟ لا. كذلك في الطب، إذا شخص قال لك أنا قرأت 20,000 كتاب في الطب، واطلعت على 50,000 سي دي في الطب، وعندي 20 سنة وأنا أتابع القنوات الطبية، هل تسمح له أن يجري لك عملية جراحية؟ لا والله. تقول لا، لابد أن يكون قد أخذ الطب من شخص ثقة، وهو كذلك يعني بالتلقي. إلا علم الدين ما استسمح فيه، إلا علم الدين يقولك لا مثالش، يقولك لماذا أنت تحبسني، لا تريدني أن أعطي رأيي في هذه الآية؟ لماذا؟ لأنه حرام. حرام؟ أي نعم حرام، من الكبائر، من يفتي بغير علم من الكبائر. مرة سيدنا أبو بكر الصديق، هذا في جواب على كل شخص يقول يا أنا رزقني الله فهم وعقل ولو لم أتلقى العلم، تلقاه مثلا أستاذ ما أعرفش أنا يقرأ في علم الاجتماع، ولا تلقاه أستاذ تربية مدنية، ولا تلقاها به مش مذكروش برشا أساذة مش ميقولكش بيع الأساذة، ولا تلقاه شخص قاري في أي علم آخر خاطي علم الدين، ويريد أنه عنده فكرة معاصرة أو تفكير معاصر أو مثل ما شابه على بعض الآيات فيصير يفتي، أو البعض الآخر ما درس ولا شيء يفتح الكتاب ويقول أنا رأيي كذا وكذا، هذا بالإجماع حرام. بل وقد ورد عن سيدنا أبي بكر الصديق أنه سئل عن كلمة في القرآن وأبى، كلمة أبى، قالوا له يا أبا بكر ما معنى هذه الكلمة؟ فقال لا أدري. فقالوا كيف لا تدري وأنت خليفة رسول الله؟ فغضب غضبا شديدا وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. شوف أبو بكر الصديق وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، قال لهم أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هكذا كان العلماء، هكذا كان الصحابة، هكذا كان الأولياء. وإلا إذا فتح المجال لأي شخص أن يتكلم في الدين لضاع الدين، لضاع العلم، لضاعت الأسس، والدين أغلى شيء عندنا. أليس الشخص يقول أنا مسلم؟ أليس يقول أنا مؤمن؟ ما معنى مسلم؟ يعني منقاد. ما معنى مؤمن؟ يعني مصدق، يعني ينقاد لما جاء عن رسول الله ويصدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون مسلما مؤمنا مصدقا منقادا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر أن الدين هو أغلى شيء عنده؟ هذا هو المسلم. الدين كما قال البعض رأس مالك يا سيدي. إذا كنت لا تتحرى في أمر دينك ففيما ستتحرى؟ إذا كنت في أمر المال تتحرى والفلوس وكيفاش باش تربح أكثر شيء وباش فلوسك ما تضيعش، إذا كنت باش تبني تبدأ تلوج على أحسن بنائي وأحسن سلعة وأحسن كذا، إذا كنت للطبيب تبحث عن أفضل طبيب، وكلها أمور دنيا. إلا في الدين نأخذ من أي شخص؟ لا، ليس هكذا. فلذلك المقدمة التي رغبت أن تشاركونني فيها أحبتي في الله هي أن نتكلم من هم العلماء. مش باش نعطيه أسامي، لا، باش نعطيه تقسيم العلماء باش يعرف كل شخص حده أين ينتهي. العلماء ترتيبهم كما ذكر البعض على 5 مراتب. المرتبة الأولى والثانية تقريبا نفس الشيء. شنو هي المرتبة الأولى؟ وهي أعلى درجة العلم، وهي مرتبة المجتهد المطلق. شكون المجتهد المطلق؟ شخص من البشر مسلم مؤمن تعلم علم الدين، تمكن في علوم الدين فقها وعقيدة وأصولا ونحوا وصرفا وبلاغة وعلوم قرآن وغير ذلك من العلوم، حتى صارت له الأهلية وعلم الحديث وأحوال الرجال، حتى صار عنده من العلم ما يؤهله أن يستنبط الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة مباشرة. وهذا يقال له مجتهد مطلق، هو وحده من له الأهلية أن يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة الأحكام. ما كان دون هذه المرتبة، لأقل من هذه المرتبة، لا يجوز له أن يجتهد في الكتاب والسنة. يقول قائل: يا سيدي كيف تقول؟ لما علاش تضيق فيها على الناس؟ القرآن هو لكل الناس والسنة هي لكل الناس. يقول لك: لماذا تحرمني؟ أنا مسلم مؤمن وذلك القرآن أنا أقرأه، وعلاش ما نجتهدش فيه؟ هذا لأنه هذا كلام من لم يتعلم الدين، هذا كلام من لم يتفقه في الدين، هذا كلام من لم يتفقه في الدين. لأن الله عز وجل يقول عن القرآن العظيم، يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يعني الشخص قد يقرأ القرآن، هو القرآن سبب هداية لا شك، القرآن ليس سببا للضلال، هو سبب هداية، ولكن فهم الشخص السقيم للقرآن، فهم الشخص الذي لا يكون موافقا للشرع إذا قرأ القرآن من غير تعلم هو الذي قد يكون سببا في ضلاله. فالمرتبة الأولى هي مرتبة المجتهد المطلق كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. يقول لك: هني أحفظ القرآن؟ يقول لك: أنا حافظ للقرآن وقد أحفظه برواياته وبالقراءات المعروفة. ويقول لك: أحفظ 1000 حديث أو 5000 حديث أو 10000 حديث بإسنادها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك: إذن أنا أحفظ هذا العلم، إذن لي عندي الأهلية أن أجتهد وأستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. نقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو رب مبلغ لا فقه عنده. وفي رواية: فرب مبلغ أو عام سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شو معنتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحسن الوجه، نظر الله امرأ أي بالنظارة أي بحسن الوجه. لشكون؟ للذي يحفظ العلم يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف مسمح يبلغها. وش يقول في آخر الحديث؟ فرب مبلغ لا فقه عنده، يعني قد تجد شخص يبلغ الناس حافظ الأحاديث لكن ما عندوش فقه، ليس له القدرة أن يفهم شنية الأحكام اللي في الحديث. وفي رواية أخرى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني قد يكون حافظ هو الحديث ولكن أوصل ذلك الحديث إلى شخص تمكن في العلوم وعنده فهم أكثر منه يؤهله أن يستنبط من الكتاب والسنة. فليس كل من حفظ الحديث والقرآن صار مجتهدا مطلقا. مثال ذلك الإمام البيهقي، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وحافظ من الحفاظ المعتبرين الذين لا يشك اثنان من المسلمين في عدالتهم، ومع ذلك لم يكن مجتهدا مطلقا. كان يحفظ أكثر من 30,000 حديث ويحفظ القرآن ومتمكن في العلوم عقيدة يعني أصلا وفرعا وأحكاما، متمكن في العلوم ومع ذلك كان يتبع الإمام الشافعي. كذلك الإمام النووي، مش كن ما يعرفش الإمام النووي، كان حافظا متمكنا في العلوم، ألف في الحديث وألف في الفقه وألف في عدة فنون وعلوم، ومع ذلك لم يكن مجتهدا مطلقا، كان يقلد من هو أعلى منه وهو الإمام الشافعي. كذلك الإمام ابن عرفة، الإمام صحنون، لم يكن مجتهدا مطلقا بل كان يقلد من هو أعلى منه وهو الإمام مالك. علاش مش حافظين القرآن ذوما؟ حافظين، ما همش حافظين الأحاديث، يحفظوا أكثر مني ومنكم، ما همش متمكنين في العلوم، متمكنون في اللغة العربية في نحوها وصرفها وبديعها وبيانها وبلاغتها وغير ذلك من الأمور، لكن شبيهم ما يجتهدوش، ما يقولوش هنا نحن رجال نأخذ مباشرة من الكتاب والسنة، خاطرهم يعرفوا حدهم وين. إذا كان الرجال ذوما اللي سميت البعض منهم ما وصلوش لدرجة أنه يستنبط مباشرة من الكتاب والسنة، إنما يعتمد على من هو أعلى منه وهو الإمام المجتهد، سواء كان الإمام الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا غيرهم ممن لم يشتهر بين الناس، لكن هذوما قالوا عن أنفسهم نحن ما وصلناش للدرجة ذيك، فما بال بعض الشباب، وما بال بعض من درس علم، أظن بعض يدرس الفيزياء وبعض يدرس الكيمياء والبعض يدرس فلسفة وبعض يدرس المنطق والبعض يدرس الاجتماع والبعض لا أدري كم يفعل من شيء، ثم يقول أنا وصلت إلى درجة، يا أخي أنا عندي رأي كما أن للإمام مالك رأي، أنا عندي رأي. هذا ليس صحيح، الدين ليس بالرأي. وراهو كي نقول الدين ليس بالرأي، ليس المعنى كما يقول البعض الذين يصفون علماء المسلمين بأنهم يعني ذوي عقول متحجرة أو أنهم لا يعملون العقل، لا بالعكس، هذه مغالطة عظيمة، مغالطة في التاريخ، لأن التاريخ يشهد، وحتى إلى أيامنا هذه من كان عنده العلم الصافي وكان من الصالحين من يخاف على دينه ولا يبيع دينه بدنياه، كان العلماء يستعملون العقل والأدلة العقلية ويبينون ديننا راه ليس مأخوذ بسذاجة كما يظن البعض. دين الإسلام، من يكون على دين الإسلام لا يكون ساذجا. علماء المسلمين ألفوا كتبا قيمة في بيان الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، ومن أراد أن يعرف فليطالع فلينظر، ولو أنني لا أنصح الناس بأن تطالع، فليتعلم قبلا ثم فليطالع، لأنه قد يفهم شيء على غير المراد، كما يصعد لنا هذه الأيام كثير من الناس تعلم كلمتين في اللغة العربية ثم يدعي أنه يستطيع أن يفسر القرآن. لا، ليس، لو كان يستطيع أن يفسر القرآن وهذه الأمور لفسره أبو جهل فيما مضى، كان أقوى في اللغة العربية من بعض الناس الآن، لأنها كانت لغته السليقية، اللغة على السليقة يتكلمها. وإلا فنصيحة حتى نفعل خلاصة لهذه الحصة، وسنكمل إن شاء الله في الحصص القادمة الكلام عن هذا الموضوع، لما نراه في هذه الأيام من أشخاص كل مرة يطلع علينا شخص من هنا ومن هناك ويدعي أنه حاز العلم. أحبابي في الله، أنا لما أقول هذا الكلام لا أدعي أنني عالم، مازلت ما كملتلكمش المراتب العلماء الخمسة، مازلت في المرتبة الأولى بكل، اللي هي توا أنا لا أعرف أحدا فيها، أنا شخصيا علوان علمي قليل لكن أنا لا أعرف أحدا فيها، هذه مرتبة المجتهد المطلق. مازالوا إن شاء الله المراتب الأخرى متاع العلماء إن شاء الله نحكي فيهم إن شاء الله في الحصص القادمة. نسأل الله العلي القدير أن يحسن لنا الختام، ونسأل الله العليم الحكيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لا تنسوني من الدعاء فأني أخوكم الفقير. نسأل الله حسن الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.